الحالة الثالثة وهي المتابعة، هذه السنة، هي المتابعة، أن يتابعه، ينتظر حتى يركع ثم يركع، كما قال لا تركعوا حتى يركع، لا ترفعوا حتى يرفع، لا تسجدوا حتى، هذه المتابعة، هذا هو الصح، هذه السنة.